ان ربنا هيخلقك مرة تانية، هيعيدك مرة تانية، هيكون الجسد ده كله تراب، ما فضلش غير عجب الدنب. عجب الدنب ده حتة العظمة الفقرية الصغيرة اللي موجودة في آخر العمود الفقري، حتة العظمة الصغيرة دي بحجم الفولة والحجم العدسة دي ترجع مرة تانية وتنبت مرة تانية حينما يرسل المولى عز وجل مطرا من تحت العرش، فتنبت هذه الجزئية الصغيرة عجب الدنب ويصبح الرجل جسدا بلا روح. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل، لسه هنيجي للموضوع ده طبعا، فينفخ في الأرواح فيرجع كل روح إلى جسدي في كل المليارات الموجودة تحت الأرض. ولذلك ربنا قال إيه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ لا، ده في حاجة أعظم من كده، البلى قادرين على أن نسوي بنانا. الله. رقم 7 من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، إنك تزداد إيمانا ويقينا بعدل الله سبحانه وتعالى. ربنا عمره ما هيسوي أبدا، سبحانه وتعالى عمره ما يسوي بين سيدنا موسى وبين فرعون، مش هيسوي بين سيدنا محمد وبين أبي جهل، مش هيسوي بين المؤمن وبين الكافر، مش هيسوي بين المؤمن وبين المنافق، مش هيسوي بين الطائع وبين العاصي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش هيحاسب حد بذنب حد. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر البعد عن المظالم. حبيب قلبي وأختي الفاضلة، لما نعرف إن في يوم قيامة وفي يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا، هنخاف نظلم حد، هنخاف نظلم حتى قطة، لأن النبي أخبر إن واحدة هتخش النار بسبب قطة حبستها، وفي المقابل ربنا غفر لامرأة بغي سقط كلبا. محدش يظلم حد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن القصاص هيكون حتى بين الدواب. كان ماشي ومعاه أبو ذر، قال له يا أبا ذر لقى شاتين كده بينطحوا بعض، قال له أتدري فيما تنتطحان؟ قال لا أدري يا رسول الله، وقال له الله ورسوله أعلم. قال ولكن الله يدري، فسبحان الله، وسيقضي بينهما يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، سبحان الملك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، سبحانك يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم كما أتدرون من المفلس؟ كما عند مسلم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. دي كانت بعض الثمرات الدار الإيمان باليوم الآخر، ودي كان مدخل بسيط جدا جدا ل موجز أنباء الآخرة. نبدأ بقى أنباء الآخرة من الحلقة القادمة إن شاء الله، هنقف مع كل محطة من أنباء الآخرة وهنتعايش مع رحلة إلى الدار الآخرة بشكل مبسط جدا جدا ومختصر جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.